شباب العالم. مع شباب العالم برنامج يكتبه صلاة عطية ويخرجه محمود شركس. غريب، تصوري أن برج إيفل هو شقيقه الصغير؟ ماذا هو؟ بل قولي من هو، فلست أقصد برجا آخر، وإنما هو فنان غنى للعالم أكثر من 80 عاما. من شرقنا العربي؟ يكفي أن نقول إنه ينتمي إلى بني الإنسان، ملك للإنسانية كلها، وإن كان مسقط رأسه فرنسا. إنه الفنان العالمي موريس شوفاليه. ولكنك تقول إنه تجاوز 80، فما علاقتنا به هنا في برنامج الشباب؟ يا سيدتي، إنه نموذج لشيخ شاب، أو لنقل لشاب بين الشيوخ. تعني أنه يحتفظ بشبابه في 80؟ تماما، إنه عجوز يرفض أن يكون عجوزا كما يقول هو عن نفسه، ومن هنا يحتفظ بحيويته وقدرته على العمل حتى في سن 80. إنه يقول إن التقاعد هو بداية الطريق إلى الموت، ولذلك فأنا حريص على أن أواصل العمل إلى آخر لحظة. إن العمل حياتي، أشعر فيه بوجودي وأحقق فيه ذاتي. وهل يستمر قادرا على العطاء رغم أعوامه 80؟ تصوري أنه كما قال هو لا أشعر بالإرهاق إلا عندما أكون بلا عمل. ومن هنا تجدينه لا يتوقف عن العمل، كثير التنقل، يقدم عروضه لمدة 2 ساعة كل ليلة في أمريكا الشمالية وأستراليا والدول الإسكندنافية والمقاطعات الفرنسية والعاصمة الفرنسية، ويقوم بأدوار جديدة في أفلام أمريكية. إنه لا يريد أن يهدأ أو يركن إلى الراحة، لأنها في رأيه الطريق إلى النهاية. ولكن كيف احتفظ بشبابه كل هذه السنين؟ بالعمل. العمل هو حياته، هو شبابه، وهو يرفض أن يعترف بتقدم السن، يصر على أن يبقى شابا بإحساس الشباب وحيويته، وبإصراره أيضا على أن يمضي في طريقه وبعد أن جاوز 80 أيضا. لاحظي أنه يمشي كل يوم 3 أو 4 أميال في الخلاء، رياضته التي يداوم عليها في كل الظروف. تعني أن الرياضة والعمل حفظ عليه شبابه؟ هناك أشياء أخرى بالطبع، منها روحه المرحة، إصراره، نظام حياته. إنها بلا شك 80 عاما خصبة وغنية لرجل يعمل حتى سن 80، ومليئة أيضا بالكفاح الذي بدأه منذ طفولته. لقد عمل موريس شيفاليه ممثلا 70 عاما، وعمل نجما في الميوزيك هول طوال 60 عاما. قدم في سنواته أطول وأعظم أعمال فنية في التاريخ، وهو الآن قد جاوز 82 من عمره. معنى هذا أنه بدأ حياته وهو طفل صغير. نعم، لقد أصبح في 9 من عمره مسؤولا عن إعالة والدته التي هجرها والده. حمل العبء صغيرا، لم تتح له الظروف فرصة التمتع بطفولته، لم يمارس حياته كطفل عادي، بحكم الظروف القاسية التي شب فيها، أسرة مفككة، والد يهجر والدته، مسؤولية تقع على عاتقه وينهض ليحملها كرجل كبير. تفتحت طفولته على العرق والتعب. في 9 من عمره أخذ يبحث عن عمل، وكان أن التحق بورشة نجارة، ثم تنقل في عدة أعمال، فأصبح بهلوانا ثم عمل نقاشا ثم انتقل إلى أحد المصانع يعمل فيها. ومتى بدأت إذن حياته الفنية؟ مبكرة جدا، في 12 من عمره كان قد وجد نفسه بعد أن تنقل في أكثر من عمل. اكتشف مقدرته على الغناء، فعمل مغنيا في مقهى كان اسمه في ذلك الوقت الأسود الثلاثة، واستطاع أن يشق طريقه عبر سنوات طويلة من الشقاء. كما يشقى كل صاحب موهبة حقيقية يريد أن يصقلها ويدربها. وبدأت شهرة شيفالي الحقيقية في عام 1929 وفي هوليوود، عندما قدمه المخرج الشهير إرنست لوبيتش في أفلامه الشهيرة استعراض الحب في عام 1930 وساعة بجوارك في عام 1932 والأرملة الطروب في عام 1934. أفلام عاشت طويلا مع فنان ما زال يعتصر نفسه ويعمل شابا في سن 80. ويستمر الرجل في أفلامه التي صنعت شهرته. في لندن مثل في عام 1939 إشارة المحبوب، وبعد الحرب العالمية الثانية مثل أهم أدواره في باريس في فيلم السكوت من ذهب، ومثل بعد ذلك الملك في عام 1949 وبنات السبعة في عام 1954. وفي هوليوود لمع شيفالي في مجموعة جديدة من أفلامه، حب بعد الغروب في عام 1957 وجيجي في عام 1958 وفني في عام 1960 وجيشيكا في عام 1963 إلى آخر قائمة أفلامه الناجحة. إنتاج لا يتوقف لشاب في 80. في أحد أفلامه اشترك فيه مع ليزلي كارون فيلم جيجي، غنى شيفالي أغنية يقول فيها إنني سعيد أنني لم أعد شابا. وهل هو حقا كذلك؟ لا أبدا، إنه نفسه يعلق على هذه الأغنية خارج الفيلم بالطبع، فيقول أبدا لا يمكن أن أكون سعيدا إلا إذا كنت شابا. ثم لا تنسي أنه نفسه يقول إنني عجوز أرفض أن أكون عجوزا. شيفاليه العجوز الذي يصر على أن يبقى شابا وينجح في ذلك. واحد من عوامل نجاحه قوله إن قضاء الوقت مع الصغار يجدد شباب الكبار. تعني أنه يحب الأطفال؟ رغم أنه لم ينجب أطفالا، وهو مما يأسف له شيفاليه، وإن كان في أولاده العاملين عنده ما يعوضه عن أطفاله. تبناهم شيفالي؟ بل هم الذين جعلوا منه أبا لهم. عندما يعود كل مساء إلى منزله في أغنى ضواحي باريس، يجد في استقباله على بوابة حديقة المنزل ابن الجنيني وابن الطباخ، ويصيحون يندفعون إليه يرتمون في أحضانه ويقبلونه بابا جاتو. ماذا تقول؟ بابا جاتو؟ نعم بابا جاتو، هكذا عرفه هؤلاء الأطفال الذين يقول عنهم شيفاليه؟ إنهم أبناء قلبي الذين أحضر لهم معي كل يوم الجاتو والفطائر والزهور. نوع من التعويض عن الحرمان من الإنجاب. ربما، ولكنها فلسفة حياته التي وضعها لنفسه، واستطاع أن يحافظ عليها وأن يحافظ بها على شبابه. ولا شك أنه سجلها في مذكراته. نعم، فهو يهتم بأن يسجل كل شيء في مذكراته، ويعتبر أن كتابة هذه المذكرات تأتي في قمة اهتماماته، وهو يضع في هذه المذكرات تسجيلا تفصيليا لحياته. المذكرات نفسها تعتبر إنجازا آخر من إنجازات هذا الرجل بلا شك. حياته كلها إنجازات في مجاله، يكفي استمراره لأكثر من 70 عاما بلا انقطاع يمارس حياته الفنية ولا يمل العمل، لأنه كما قلت يشعر أن التقاعد بداية الطريق إلى الموت، وهو لا يحبه ويريد أن يبقى شابا ليحتفل مع الفرنسيين بعيد الميلاد 100 لبرج إيفل. شقيقه الأصغر الذي يصغره 6 أشهر. إنه برج آخر إلى جواره، إنه أحد معالم الحياة الفنية الفارسية. هذا نموذج لشيخ شاب، بل لشاب شيخ، يصر على أن يبقى شابا ويضع المثل أمام الشباب وأمام الشيوخ وأمام الجميع باستمراره وإصراره وحياته. مع شباب العالم. مع شباب العالم، برنامج يكتبه صلاح عطية ويخرجه محمود شركس.